جاءتكم بينة تصريح هذه الكلمة وما جاء من أمثلتها في القرآن لبعض أمثلتها، وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك سبق منه قسم النسيان. أنتم صادقون في خبركم عني هي تصديق من الله لهم، لأنه ما خرق لهم الآلة وقت التحدي، وجاء بهذا الأمر الخالق الذي لا يقدر عليه غيره إلا ومعناه عنده أنت صادق يا عبدي فيما تقول عني، فهو تصديق من الله. فلهذا هي معجزة، لأن المعجزة فعل خالق يحصل عند التحدي لا يقدر عليه إلا شخص. وقد ذكرنا فيما مضى بكلام على قوله قد جاءتكم بينة تصريف هذه الكلمة وما جاء من أمثلتها في القرآن لبعض أمثلتها، وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك سبق منه قسم النسيان. وكنا نتحرى إن جاءت لها مناسبة أخرى أن نبين القسم الذي سقط من كلامنا سهوا لئلا يضيع على بعض طلبة العلم الذين يسمعون هذه الدروس. ذكرنا فيما مضى أن نبين أنها صفة مشبهة من ما لا يدير وهو بين، والأولى بينة بمعنى واضح، وأنها المعجزة الواضحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في الحديث الصحيح أن الله ما أرسل رسولا إلا أتاه بمعجزة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما منه أمان عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليك، فأرجو أن أكون أسفاره تابعا يوم القيامة. هذا حديث صحيح صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ما بعث نبيا قط إلا أعطاه ما أمن عليه البشر أي معجزة تفحم الناس وتلزمهم الحق كما هو واضح. وقد ذكرنا فيما مضى أن بينة جاء من تصاريفها في القرآن بلغة العرب أربعة تصاريف، واحد منها مجرد وثلاثة مزيدة وعلى محل النسيان، لأنها جاءت على خمسة أنواع، أربعة منها مجردة وأربعة منها مزيدة وواحد مجرد ومنها ما وقع الورق. وكنا نريد لأجلنا بمناسبة كهذه أن نتدارك النسيان السابق لنبين القسم الذي سقط. اعلم أولا أن هذه المادة يعني مادة الباء والنون ثلاثة جاء منها المبالاة الثلاثية المجردة وجه هذه لأن قوله قد جاءت رسلهم بالبينات، البينات وجه مفيدات وهو من باب الثلاثية بلا نزاع عند من يعرفها مصدر معرفة معروفة. فذا الثلاثي المجرد دل عليه قوله قد جاءتهم بينات، جاءت رسلهم بالبينات لأنها بعيدة وهي من باب الثلاثية المجردة بلا نزاع عند من له علما بمقاله الصبر ورسله. هذا الوزن المجرد وهذا لازم في القرآن وفي اللغة العربية وليس متعديا، بقي الأوزان الأربعة المزيدة التي تستعمل لازمة ومتعديا، وكما فيما مضى منها ثلاثة وهي الأذان بزيادة الهمزة على وزن يبحث، ومن هذه المادة قوله في جميع القرآن وكتاب مبين وكتاب مبين، لأن المبين هو الوصف من أذان الرباعية بالهمزة بلا نزاع عند من له إلمام يلزم في القرآن. فقد بينا أن الأذان بالهمزة تكون متعدية وتكون لازمة ولكما شواهد ذلك، فقلنا إن من إتيانها متعدية أذان حجة وأذان للناس ما كان يخفى عنهم وأنها تأتي لازمة، ومنه كتاب مبين أي بين واضح، ومن هنا لازم قول كعب بن زهير الماء في حركها لبصير بها رزق مبين وفي الخطين تسهيل. وقد بينا هذا فيما مضى أشعري من الأوزان المزيدة بين بالتشديد على وزنها على بتضعيف العين، وهذه في القرآن الكريم كما قال نبين لكم الآيات ويكرركم في القرآن العظيم، ويكاد في كلام العربي أيضا متعدية ولازمة ولكما شواهد لازمة كما في المثل قد بين الصبح للحيين إلى أحدهما كما من شواهدها الفعل استبع على وزن استفعل. وقد ذكرنا أنها تأتي متعدية أيضا ولازمة وأن تعشيها يلزمها، فجاء مثالهما في التواتر بقوله ولتستبين سبيل المجرمين، لأنه فيه قراءتان سبعيتان، ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين، فعلى قراءة سبيل الرفاقة فتستبين لازمة معناه ظهر وتتبع، وعلى قراءة سبيل المجرمين فتستبين متعدية للعلم تستبين أنت يا نبي الله سبيل المجرمين، أي على ما هؤلاء فلا حتى تتبع عدد هذه الأوثان التي ذكرنا والذي نسيناه بذلك. وسبب الرجوع إلى هذا الكلام الوجه الرابع من المجيء وهو قوله تبين على وجه تفعل لزيادة التبعيه والتاء، وهذا موجود في القرآن ذكرة وفي كلام العرب من أزينته في القرآن، فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه وتبين لكم كيف فعل بهم، وتبين ايضا بزياده التعليم على التضعيف تعطيه لغه العرب لازمه ومتعديه لهذا الاتهام لازمه، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، فلما تبين له انه عدو لله وقد سمعت في كلام العرب متعديه ومن سماعها متعديه، قول الشاعر فلما اشترى الحيان بين مشرق واخر قد تلقن على موالدي تبينت ان لا ترى من بعد عالج تشعر ولا كله ما تزيني، فقال المختار المسلك في قوله ان لا ترى في محل مفعول تبين. ونحن ايها الاخوان نذكر هذه المناسبه لان نعلم ان القران العظيم هو مختار العلوم وله في كل علم بيان، فلا تتراقى الان تنم وجوهها وربنا انتهاء الغلب بهم، إلا أن القرآن أخ عظيم تراه به أصول التفريس والنحو وأصول الفقه والتاريخ والأحكام إلى غير ذلك من جميع النواحي، فنحن جاءت عادتنا لأن تتراقى ذلك من جميع نواحيها بحسب الطاقة لينتهي كل بحسبه، فنرجو الله لنا ولكم التوفيق والعافية. اللهم اكتب بالسعادة آذاننا وقم بالعافية غدونا وأرسالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، أعطنا وآتنا ووكلنا على رسلك فلا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزي من عبد. اللهم ان رسولك صلى الله عليه وسلم قال حدث للمؤمن لا يقضي الله له قضاء الا كان خيرا له، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم انا نسالك ان تجعل خيرنا في السراء والشكر عليها، اللهم اجعل خيرنا في السراء والشكر عليها، اللهم لا خيرنا في السماء والشكر عليها، اللهم بلغنا جنتك بطاعتك، اللهم بلغنا جنتك بطاعتك، اللهم أن غواكنا وسع راكنا ولا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم لا يقع إصلاح وجعل يزيد سكنا وشكر القمر حسنا نزع نزل وأغنينا من الفقر وأمكنا لأسماعنا وأنصارنا وقواتنا بسبيلك، اللهم وفقنا بما تقول. اللهم إنا نسألك العافية في بوصحنا، اللهم إنا نسألك العافية في آخرتنا، اللهم لا تعذبنا في دنيانا ولا بوصحنا ولا آخرتنا، اللهم نوي باتباع هذا القرآن العظيم السجود في دار الدنيا، ونوي به قربنا إلى البوصح، ونوي به طرقنا إلى الجنة إلى آخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. هذا الحديث لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بداخل المسجد النبوي الشريف في 9 رمضان سنة 1360 هجرية.